الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: الأوقات التي تكره فيها الصلاة. قول المؤلف رحمه الله تكره، ينهى عن الصلاة فيها، صلاة النافلة ينهى عن الصلاة فيها، لكن هل النهي للكراهة أو للتحريم؟ للعلماء رأيان. التطوع في هذه الأوقات هل هو للكراهة كما يقول المؤلف أو للتحريم؟ للعلماء رأيان. الرأي الأول أنه للتحريم كما هو مذهب أحمد، والرأي الثاني أنه للكراهة كما هو مذهب الشافعي ومالك إلى آخره. أكثر العلماء على أنه للكراهة، والأقرب والله أعلم أن النهي للتحريم وليس للكراهة، لأن هذا هو الأصل في النهي حتى يرد الصارف، حتى يرد ما يصرف النهي من التحريم إلى ماذا؟ إلى الكراهة. وهذه الأوقات خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصار. الوقت الأول من بعد صلاة الصبح، فالشافعية يرون أن وقت النهي يبدأ بعد صلاة الصبح، وعند الحنابلة والحنفية أنه يبدأ من طلوع الفجر، والمؤلف رحمه الله يرى أنه يبدأ متى؟ بعد صلاة الصبح. ويدل لذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. في الصحيحين: لا صلاة بعد صلاة الصبح. ومن قال بأنه بعد طلوع الفجر استدل بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلى ركعتي الفجر، في مسند أحمد، لكن حديث أبي سعيد أصح. وعلى كل حال فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لم يكن يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر إذا طلع لم يكن يصلي إلا ركعتين خفيفتين، هما ماذا؟ ركعة الفجر. نعم. يستمر هذا الوقت إلى طلوع الشمس. اقرأ. وعند طلوعها حتى تتكامل. نعم. هذا ألف. نعم. فالوقت الأول من طلوع الفجر، من بعد صلاة الصبح على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله إلى طلوع الشمس، يعني إلى شروع الشمس في الطلوع. الوقت الثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، ويدل لذلك حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع. قال: إذا طلع حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع. نعم. وإذا قبل وعند طلوعها حتى تتكامل وترتفع قيد الرمح. نعم، حتى ترتفع قيد الرمح، يعني من حين تشرع في الخروج إلى أن ترتفع قيد الرمح. وهذا قدر الرمح هذا تقريبا طوله متران، طوله متران تقريبا، وهذا في مرأى العين. إذا شفت فارقت الأفق قدر مترين في مرأى العين، وإلا هي ارتفعت آلاف الأمتار، لكن هذا في مرأى العين، ويقدر بالدقائق تقريبا 10 دقائق. نعم، تقريبا 10 دقائق من طلوع الشمس، طلعت تحسب 10 دقائق، حينئذ يكون انتهى وقت النهي الثاني. نعم. وإذا استوت حتى تزول، هذا الوقت الثالث، وقت الاستواء. وبينا لكم فيما تقدم وقت الاستواء، إذا كانت الشمس في كبد السماء، قلنا إذا طلعت الشمس من المشرق كل شيء شاخص يكون له ظل إلى جهة، يكون له ظل إلى جهة المغرب. الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، الظل هذا يتناقص، الشمس الآن تسير، الظل إذا كانت في كبد السماء توقف الظل عن النقصان، هذا وقت الزوال. تجلس تقريبا 5 دقائق 6 دقائق، ليس طويلا، واضح؟ لحظات 5 دقائق 6 دقائق تقريبا، الظل ينقص. كما قلنا الشمس تخرج من المشرق إلى المغرب، الظل هذا يتناقص يتناقص، إذا توقف عن نقصان هذا وقت ماذا؟ الزوال، وقت النهي، وقت النهي. إذا بدأ بالزيادة مرة ثانية خرج وقت النهي وزالت الشمس ودخل وقت الظهر، واضح؟ إذا بدأ بالزيادة خرج وقت النهي وزالت الشمس ودخل وقت الظهر. وهذا المشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، أن وقت الاستواء وقت نهي، وقت الاستواء وقت نهي، إلا في يوم الجمعة. يوم الجمعة ليس هناك وقت نهي. وعند الإمام مالك أن وقت الاستواء ليس وقتا للنهي. وعند أبي حنيفة وأحمد أنه وقت نهي مطلقا في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة. ويدل لذلك حيث عقبة بن عامر في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع، وحين تضيف، وحين يقوم قائم الظهيرة، هذا وقت الاستواء، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. نعم. وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، قبل صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذا الوقت الرابع من بعد صلاة العصر. ويدل لذلك حيث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فالوقت الرابع من بعد صلاة العصر هذا وقت نهي، ويستمر إلى قبل. نعم، اقرأ. وعند الغروب حتى قبل نعم، يستمر إلى أن تشرع في الغروب. فإذا شرعت في الغروب انتهى الوقت الرابع ها؟ وبدأ الوقت ماذا؟ الخامس. الخامس من حين تشرع في الغروب إلى أن تغرب تماما. ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بدأ حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس، قال حاجب الشمس طرف حتى تغيب. فالوقت الخامس متى؟ ها؟ من أن يغيب حاجب الشمس إلى ماذا؟ إلى أن تغرب تماما. نعم. صلاة الجماعة. نعم. وهذه الأوقات هذه يعني أوسع الناس في أوقات النهي هم الشافعية، هم أوسع الناس. يقول لك المؤلف يجوز فيها ذوات الأسباب. ما هي ذات السبب؟ ها؟ ها؟ لا. ها؟ كيف؟ صح. الصلاة التي شرعت بسبب. نعم بسبب. الصلاة التي شرعت بسبب. يعني التطوع المطلق لا يجوز. الصلاة التي شرعت بسبب تجوز. وهذا مذهب الشافعي. عند جمهور العلماء لا تصح الصلاة التطوع سواء كان مطلقا أو كان له سبب، لا يصح. هذا عند من؟ عند جمهور العلماء. لكن الشافعية يقولون ذوات الأسباب ها تصح أو لا تصح؟ تصح. وهذا اختيار ابن تيمية وهو الصواب، وهو رواية عن الإمام أحمد. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حيث أبي قتادة في الصحيحين تحية المسجد ذات سبب، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومثل ذلك أيضا إعادة الجماعة. يعني ذات السبب، ما هي صلاة ذات السبب؟ هي الصلاة التي تشرع عند وجود سببها. إذا وجد السبب شرعت، مثل تحية المسجد سببها دخول المسجد، ركعة الوضوء سببها الوضوء، كسوف الشمس الكسوف، ركعة الطواف الطواف، إعادة الجماعة الجماعة. حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. فهذا دليل على أن ذوات الأسباب تشرع في أي شيء؟ في أوقات النهي. نعم. وهذا هو الصواب. أما التطوع المطلق فلا يشرع. نعم. صلاة الجماعة. وصلاة الجماعة سنة مؤكدة. نعم. صلاة الجماعة، الجماعة من إضافة الشيء إلى نوعه. يعني إضافة الشيء، لأن الصلاة أنواع، منها صلاة الجماعة. ويقول لك المؤلف رحمه الله بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. وعند نعم سنة مؤكدة. والمشهور مذهب الإمام الشافعي أنها فرض كفاية، فرض كفاية. وعند أحمد وعند أبي حنيفة وأحمد أنها واجبة، صلاة الجماعة واجبة. وعند مالك سنة. ولكل دليل، نعم لكل دليل. من قال بأنها سنة استدل بحيث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفذ صلاة، أثبت لها، أثبت للفذ فضلا. تفضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة 27 درجة، في رواية 25. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل، أثبت فضلا لصلاة الفرد، هذا يدل على أن الجماعة ليست واجبة. ومن قال بأنها واجبة استدل بماذا؟ واقيم واركعوا مع الراكعين، وصلاة الخوف إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخره، حديث ابن عباس وأبي موسى من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، حيث أبي هريرة في الصحيحين لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف الرجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، حيث عبد الله بن أم مكتوم أجب لا أجد لك رقصة، إلى آخره أدلة كثيرة. هذا يظهر والله أعلم أحوط ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد، هذا والله أعلم أنه أحوط. وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لصلاة الفذ فضلا، نقول نعم صلاة الفذ إذا صلى الإنسان فذا، إذا صلى المسلم فذا فصلاته فيها أجر لا إشكال في ذلك، فيها فضل، لكن هذا لا ينفي الوجوب، يعني إثبات فضل الشيء لا ينفي وجوبه. الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الجهاد، هل يعني هذا أن الجهاد ليس واجبا؟ يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. الله ذكر فضل الإيمان وفضل الجهاد، فهذا لا يدل على أن الإيمان ليس واجبا وأن الجهاد ليس واجبا. نعم. وصلاة الجماعة سنة فلا وعلى المأموم أن يلي الجماعة دون الإمام. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله المأموم ينوي الجماعة دون الإمام، فالمأموم يقول لك المؤلف يجب عليه أن ينوي الجماعة دون الإمام. والرأي الثاني أذهب أحمد وغيره أن الإمام ينوي الإمامة والمأموم ينوي الائتمام، قال لك المؤلف لا، المأموم فقط ينوي الجماعة ويحصل له أجر الجماعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد. كيف؟ البالغ. ويجوز. نعم. أن يأتم الحر بالعبد. نعم. يجوز أن يأتم الحر، يعني يكون مؤتما، والرقيق يكون ماذا؟ إماما. ويدل لذلك حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم. أيضا حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. وسالم مولى أبي حذيفة مولى من الموالي، أما المهاجرين الأولين فيهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. والوالد برائك. نعم. الصبي يا أم البالغين، اقرأ عبارة المؤلف. والبالغ والبالغ المراهق ولا تصح كيف هذا؟ البالغ المراهق قبله. ويجوز أن أسمع. ويجوز أن يأتم الحر بالعبد والبالغ بالمراهق. نعم، البالغ بالمراهق صح، يعني يصح أن يكون الصبي المميز إماما ويأتم به البالغ، صبي مميز يصح أن يكون إماماً ويأتم به البالغ، وهذا مذهب الإمام الشافعي في الفرض. وعند أكثر العلماء أنه لا يجوز، ويدل لما ذهب إليه المؤلف أن عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وله كم؟ 6 و7 سنوات. فهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني لا يجوز، هذا قول أكثر العلماء، قالوا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الصبي نفل والبالغ فرض، ولا يكون النفل خلف الفرض. هذا فيه نظر، الصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي، أنه يصح أن يأتم البالغ بالصبي. نعم. ولا تصح قدوة رجل بامرأة. نعم نعم، لا يصح أن يأتم رجل بامرأة. ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لا يصح أن تكون المرأة إماما للرجل. وحديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وإذا كانت إمامة فإنها ستكون ماذا؟ في الأول. نعم. فالصواب في ذلك أن المرأة لا تكون إماما للرجال، استثنى بعض العلماء لا بأس أن تكون إماما لمحرمها كأبيها وأخيها. نعم. في النفل، في النفل هذا قالوا لا بأس، لأن النفل يتوسع فيه ما لا يتوسع في الفرض. نعم. ولا قارئ نعم، لا يصح أن يكون القارئ مهتما بالأمي. الأمي هو الإمام والقارئ مأموم، لأن وهذا مذهب أحمد أيضا. ويدل لهذا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانوا 3 فليأمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة من هو؟ أقرأ. حقهم بالإمامة أقرأ. فلا يصح أن يكون القارئ مؤتما بالأمي. من هو الأمي؟ الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة. الأمي لا يحسن الفاتحة. الأصل أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، لكن المقصود هنا هو الذي لا يحسن الفاتحة، هذا هو الأمي. واضح؟ لا يحسن الفاتحة. والرأي الثاني أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. كل من صحت صلاته صحت إمامته. لأنه قد يوجد عندنا شخص لا يحسن الفاتحة، قد يلحن فيها لأنه جاهل، أو حديث عهد الإسلام، فنقول بأنه ما دام صحت صلاته صحت إمامته. لكن لا يرتب إماما، هذا لا نرتبه إماما بالمسلمين. نعم. كم بقي؟ حان الوقت؟ خلاص. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. اسماعيل.